ثمن الدم. وذكر بقية الحديث: وثمن الكلب كسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصورين. نأخذ ما ورد في هذا الحديث يتعلق بهذا. الذي يتعلق بالباب من هذا الحديث هو ما أخبر به هذا الصحابي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم. الدم المسفوح لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز تناوله. الدم المسفوح وارد في كتاب الله، أو دما مسفوحا، دما مسفوح، فلا يجوز تناوله. وما دام لا يجوز تناوله لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. والصحابي رضي الله عنه فهم هذا من تحريم الدم، تحريم ثمن الدم، وطبقه على حالة الحجام، وهو يعني وقال إن الحجام الذي يمارس هذه المهنة إنما يتكذب بامتصاص الدم بهذه، يعني فهو وسيلة كأنه باع الدم. بعض أهل العلم فسره وقال لا، المقصود به بيع الدم ذاته، لأن أهل الجاهلية كانوا أيضا يبتاعون الدم ويأكلونه ويرون فيه منفعة، فالمقصود به هذا. والصحابي منع ذلك لا لهذا المعنى بل لكسب الحجام، لأن ورد في الحديث الآخر سيأتينا بعد قليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، في رواية سحت، في رواية سحت. فهذا الحكم نقف عنده قليلا لأن فيه منفعة ظاهرة، هي مهنة وحرفة ونوع من التطبيق، وقد يعني احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم كيف يأتي هذا النهي الشديد والتشنيع على حرفة الحجامة أو على يعني والنهي عن تكسب بها مع أن رسول صلى الله عليه وسلم أقر من حجمه، بل قال يعني مواليه أن يساعدوه في فتح يعني رقبته لأنه كان مولا وكان مكاتبا. فقالوا النهي هنا بالنسبة لكسب الحجام، النهي هنا للتنزيه، نهي يعني نهي كراهة للتنزيه، نهي كراهة للتنزيه يعني مكروه ولكنه ليس بمحرم. وهذا من حيث كسب الحجام، يعني كسبه على مهنته، أما بيع الدم فلا يجوز بحال من الأحوال. ما ورد في الحديث من الأمور الأخرى قال وثمن الكلب، وثمن الكلب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نحن في درسنا الماضي ذكرنا أن البيوع المنهي عنها الممنوعة شرعا إما أنها ممنوعة لعدم توفر الشروط في أركانها بالعقدين أو كذا، أو لأنها غير مال لا تعتبر مالا، وهذا أيضا داخل في المعقود عليه، أو لمعنى آخر قلنا تعلق حق الناس أو الغير به. هنا الكلب منهي عن ثمنه، يقال نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، ورد نهى عن ثمن الكلب، وفي حديث في مثلنا قال إلا كلب صيد. فاختلف أهل العلم في جواز أو في بيع الكلب، جمهورهم جلهم يقولون بأنه لا يجوز بيع الكلب لورود الحديث فيه، واستثنى بعضهم ما يعني كلب الصيد، استثنى بعضهم كلب الصيد فقال يجوز بيعه لما فيه من المنفعة أو لما ورد فيه من الحديث إلا كلب صيد، وبعضهم قاس عليه ما فيه منفعة كلب حراسة ونحو ذلك. ما ذكر في الحديث أيضا من يعني من الأشياء الممنوعة قال وكسب البغي، هذا لا خلاف بين أهل العلم بأنه حرام لا يجوز ولا يعني كسب البغي. البغي هي من تأخذ أو كسبها البغي هو ما تأخذه عوضا عن مقارفتها جريمة الزنا، وهذا كان معتادا في الإماء، كان معروفا في يعني في المجتمع العربي الإماء، يعني من له أما أو إماء كان يعني يترك لهن أو أنها كان بالجاهلية هذا تمارس هذه الفعل القبيحة وتأخذ أجرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه فاحشة زنا ممنوع، سواء كانت أمة أو حرة، سواء كانت أمة أو حرة. ولهذا قال نهى أو حرم كسب البغي. في في هذه الجملة من الحديث أخذ بعض أهل العلم دليل على حكم شرعي آخر، وهو أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فهل يكون لها مهر؟ يعني أكرهها سيدها على أن تمارس هذا من أبي في مقابل شيء تأخذه لأخذه، فهل لها مهر أو لا؟ قالوا لا مهر لها، لأنه قال كسب البغي يعني حرم ثمن الدم وثمن الكذب وكسب البغي، ومهر على هذه الجريمة وإن كانت بإكراه من سيدها نوع من الكسب فهو حرام. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كما يخبر أبي جحيفة: ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا. الواشمة والمستوشمة، الوشم معروف يعني الذي يستعمله أو يعمله بعض النساء ويعمله أيضا بعض الرجال لنوع من التزين أو كذا إلى آخره، سيأتينا هناك إن شاء الله في باب اللباس وما يتعلق به نفصله هناك. ما يتعلق بالباب هنا آكل الربا وموكله، أيضا هذا فيه تأكيد على النهي الشديد والتحريم الأكيد للربا الذي نص الله سبحانه وتعالى عليه، وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة إلى آخر الآية، الآية آخر الآية التي فيها تشديد في هذا، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالربا حرام، لكن ما حقيقة الربا وما هو وما نوعه وكيف إلى آخر تفاصيله ستأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة، لكنه في الجملة الربا حرام، وما دام حرام فعقد الربا يقع باطلا عند جمهور أهل العلم، وفاسدا يعني في حكم الباطل عند بعضهم لا يصح لا يكون ثمرته خبيثة لا يصح تناولها. عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه الجماعة. عرفنا الحكم في ثمن الكلب ومهر البغي كذلك، لاحظ ورد النص في مهر البغي. مهر البغي سماه مهر، أصل المهر هو ما يعطى مقابل النكاح، عرف الإسلامي الشرعي أنه يعني المهر مقابل النكاح صحيح، لكن كل ما يقابل يعني يعطى مقابل النكاح يسمى مهرا، ولهذا الحديث هنا سماه مهر، فالمهر البغي ما دامت بغيا فما يعطى سمى مهر، لكن ليس مهرا شرعيا ولا له حكم الحكم بالمهر الجائز، لكن إنما محكوم بأنه منهي عنه. قال: وحلوان الكاهن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن. ما هو الحلوان؟ حلوان الكاهن، حلوان الكاهن، أولا ما هو الكاهن؟ من هو الكاهن؟ الكاهن هو من يدعي علم الغيب ويقول للناس أنه يعلم كذا وأن فلان أنك يا فلان ستحصل على كذا يوم كذا أو أن غاب عنك كذا إلى آخره، هذا يعني بتراتيب معينة أو بطرق معينة. وحلوان الكاهن، الحلوان هو ما يعطى مقابل كهانته، سمي حلوانا وهذا الاشتقاق من الحلاوة يعني من الشيء الحلو، شيء الحلو، وسمي بهذا لأنه يؤخذ سهل بارد على ما يقولون من غير تعب من غير كلفة، وسمي حلوان يعني أو أخذوا حال بارد كما يقول العامة يعني. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه عوض عن شيء باطل. حلوان الكاهن ما يعمله الكاهن لا يجوز، ادعاء علم الغيب وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى ومباهاة لصفة لا يعني يتصف بها إلا الخالق سبحانه وتعالى وهو علم الغيب، فيدعي ما ليس له، فكونه يدعي ذلك هذا الدعوة باطلة لا يجوز بحال من الأحوال تصديقها، وقد ورد النهي الشديد عنها، وفيه تشديد وفيه خطر عظيم على عقيدة المسلم إذا صدق من يقول بذلك إلى آخر ما هو معلوم في هذا الحال. فلا يجوز له أن يأخذ، لا يحل أن يأخذ شيئا مما يعني من المال مقابل ذلك، ولا يحل للمسلم أن يعطيه شيئا مقابل ذلك. عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، رواه أحمد وأبو داود. هذا أيضا مؤكد للحديث السابق النهي عن بيع الكلب. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث الأخير فيه زيادة نهي عن ثمن السنور. والسنور هو ماذا؟ القرة الذي يسمي السنور. الكلب عرفنا أنه لا يجوز، محرم، أنه نجس. ها؟ الكلب نجس، يعني عند جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم الكلب نجس، بل نجاسته مغلظة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن وإحداهن إلى آخره، فهو نجس العين ولا يجوز يعني أكل نجس أو قربه. وحرم ويورد النص فيه مستثني ما استثني من الحديث أو بالحديث كلب الصيدي، وقاس بعضهم كلب الحراسة ونحوها. لكن السنور هل هو طاهر أو نجس؟ الهر القط الذي يعايش الناس يعني طاهر شرعا، طاهر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ولغ الهر أو السنور أو في هر ولغ في مائه في وضوئه توضأ منه، سئل لماذا؟ قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. إذا فقد حكم بطهارتها، وما دام حكم بطهارتها وهي من المألوفات لكها الناس وتعايش الناس في بيوتهم ومنازلهم وفيها منفعة وفي القطط منفعة، لعلكم جميعا تعرفون يعني من منافع أنها تقتل الحشرات وكذا، وبعض الحشرات السامة والعقرب عدوة لها إلى آخره، ففيها منفعة. ومع ذلك ورد النهي عن بيعها، نهى عن ثمن السنور، قال نهى عن ثمن الكلب والسنور. فما الحكم؟ هذا حديث صحيح، لا يعني حديث أورده ذكره رواه الإمام أحمد والإمام مسلم، فالحديث صحيح في نهي عن ثمن الكلب والسنور. ماذا قال الفقهاء؟ الفقهاء يقولون بعضهم كالظاهرية أخذوا بظاهر الحديث وقالوا يحرم بيع الهر في ظاهر الحديث، وبعض أهل العلم قالوا هذا الحديث معارض بأحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الحكم بطهارة الهرة، وأيضا يعني الإخبار بالوعيد الشديد على تلك المرأة التي حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض إلى آخره، ففيه دليل إشارة إلى أنه يعني هذا النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، لأنه مما يترفع عنه الناس، وهذا مما يعتاد يعني تبادلها بين الناس وعدم العناية بها كممتلك، عدم اقتنائها كشيء ممتلك كثيرا. لكن كثير من الناس يأنس بها ويحبها ويربيها وكذا إلى آخره، هذا كله جائز لا إشكال فيه لأنها طاهرة ونافعة. يبقى معنا هل له أن يبيع ويشتري فيها؟ هذا النهي قالوا إنه للكراهة، يعني يكره أن يتخذ منها وسيلة للبيع والشراء. نعم. باب النهي عن بيع فضل الماء. قلت أنا في الدرس الماضي أن البيع أصلا البيع مباح، والأصل في شريعة الإسلام، أصل في الأشياء النافعة الإباحة. ولهذا تجد في كتب الفقه أو كتب الحديث أو النصوص الشرعية النص على النهي والمنع وكذا، لأن المنهيات والممنوعات محدودة فيرد النص عليها، وما عدا ذلك فهو مباح. الأصل فيه الإباحة إلا ما ثبت النهي عنه بنص شرعي أو بدليل شرعي صحيح. هنا جاء هذا الباب، قال باب النهي عن بيع فضل الماء. عن بيع فضل الماء، ما قلنا بيوع منهي عنها، لماذا؟ لا لنجاستها ولا لعدم ماليتها ولا لخلل في العاقد وكذا، ولكن لتعلق حق الغير بها من غير ملك، تعلق حق الغير من الناس بها، من حق الاستنفاع بها من غير ملك لها. هذا الباب ذكره الشيخ ليذكر فيه هذه المسألة. أورد فيه حديث قياس ابن عبد قال حديث إياس عن إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. فضل الماء يعني ما زاد عن حاجة الإنسان. عن بيع فضل الماء، المراد بفضل الماء ما زاد عن الحاجة، لكن متى بأي شيء سيأتينا الكلام. رواه الخمسة إلا خمسة يعني أصحاب السنن والإمام أحمد إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني عن جابر. الحديث الأول عن ياس بن عبد، والثاني عن جابر، الصحابيان يرويان هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر رواه أحمد بن ماجه ورواه مسلم في صحيح، ولفظه كلام في حديث إياس. الحديث هنا أو الحديثان فيهما دلالة ظاهرة عن النهي عن بيع فضل الماء. لا يجوز للمسلم أن يبيع فضل ما زاد عن حاجته من الماء. ولكن أي ماء هذا الذي يمنع عن بيعه؟ الماء إما أن يكون مملوكا محاذا لك عندك في بيتك أو في دارك أو في عملت حيزا له كبركة أو خزان أو كذا إلى آخره أو إناء، فهذا محاذ، هذا ملك لك، ليس لأحد شراكة فيه لك، هذا مالك الخاص بك، مثل ما تحوز الطعام الرز كذا إلى آخره، هذا شيء حزن. فهذا لا خلاف بين أهل العلم أن مالكه له أن يبيعه وله أن يعني يتصرف فيه أي تصرف، لا خلاف فيه. فليس مقصود به يعني ولو زاد عن حاجته. واحد مثلا عنده يعني في بيته أو في داره أو حتى في مزرعته ماء خزان بركة مليئة بالماء تكفيه يعني ليشرب منه ويسقي يعني حرثه أو زرعه ويروي بهائمه ويزيد، وهو محروز في خزانه أو بركته أو كذا، هذا لا خلاف بين العلم فأنه لا يدخل في النهي لأنه مملوك له. نوع آخر من الماء وهو ما كان في الصحارى والوديان والشعاب الذي يعني من نزول المطر أو من إيش من السيول أو النهر الجاري أو كذا، بمعنى أنه ليس في أرض مملوكة لأحد، ليس في أرض مملوكة لأحد، هذا أيضا لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز لأحد أن يبيعه لأنه ليس مملوكا له، فكيف يبيع ما لا يملكه؟ شيء مشاع في صحراء ليست ملكا له، إنما هي يعني الأرض أرض ليست مملوكة لأحد، ونزل المطر وتجمع فيها، فلا يأتي واحد ويقول لا أنا أبيعك، يعني يقف عند الماء ويقول أبيعكم الماء، لا يجوز لأنه لا يملكه. والحديث ورد الناس شركاء في ثلاثة، ومنها يعني هي الماء والكلى والنار، يعني الأشياء المباحة التي ليس ملكها أحد يبقى معنا. إذن ما هو المراد بالحديث هنا؟ قال لك هو ما حصل في ملك الإنسان، في ملك الشخص من الأرض، أرض يملكها لكن حصل فيها ماء جاء إما بنزول المطر أو بسيال من السيل أو بفتح مجرى من النهر أو بحفر بئر أو ماء بئر نقع بئر، يعني الأرض أرضه ملك، وما وقع فيها لم يقع بشغله هو بعمله وبجهده. النهي هنا وارد على هذا، فاختلف فيه أهل العلم في ذلك، فقالوا إنه منهم من منعه مطلقا، قال ما دام إنه لم يتعب لم يبذل جهدا في جمعه وامتلاكه أو في حيازته ولو كان في أرضه فليس له أن يمنع أحدا منه وليس له أن يبيعه، يأخذ كفايته. نعم هو الأولى بأن يأخذ كفايته وما زاد على ذلك فلا يتركه لغيره. ومنهم من قال يعني اشترط شروط وقال إنه لا يجوز له أن يمنع أحدا منه إلا إذا تضرر بدخول الناس في أرضه وفي بستانه وكذا، وأن يعني يقول ليس له أن يمنعهم منه، يمنع الناس منه بشروط، منها أن لا يكون هناك بديل قريب، وأن يكون هذا الماء قريب من أهل حرث أهل زرع أهل رعي وماشية يحتاجون إلى ريها، وأن يعني ألا يتضرر بدخول هذه الماشية أو هؤلاء الناس إلى الأرض. إذا حصلت هذه الشروط هذا بعض الشافعية يقولون ليس له أن يمنع ولا أن يتحكم في بيعه. وهذا أمر يعني الشيء الظاهر في هذا ولا الذي لا خلاف فيه هو أن الشيء المباح المشاع الذي ليس ملكا لأحد يجوز لأي أحد لمن بادر إليه أن يأخذ منه حاجة لأنه مشاع للجميع، ولا يجوز له أن يبيع ما زاد عن حاجته أو يمنع الناس عن حاجته. هذا باتفاق ويحمل الحديث عليه. يبقى مسألة ما كان في ملك الإنسان ولم يكن قد جمعه بنفسه أو يعني بذل جهدا فيه أو مالا فيه، هذا الذي وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم. ومنهم من يعني أدخل هذه المسألة في هذا الحديث وقال هذا أيضا يدخل ويمنع، لا يجوز لأحد أن يمنع الناس عما زاد عن حاجته من الماء الذي حصل في أرضه سواء نقع بئر أو مطر من السماء أو غيره. وأهل بعض الشافعية أو جمهور الشافعية اشترطوا هذه الشروط وقالوا أن لا يتضرر وأن لا يحتاج يعني يكون هناك بديلا لمن حوله، وشروطا أربعة ذكرها الماوردي رحمه الله تعالى. شيخنا يقول الحديثان يعني حديث ياس بن عبد ياسو بن عبد وجابر، الحديثان يدلان على تحريم بيع فضل الماء. وفسره قال وهو الفاضل عن كفاية صاحبه. والظاهر هذا كلام الشيخ الشوكاني أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة، هذا لا خلاف فيه، أو أرض مملوكة وهذا فيها خلاف، والشيخ يقول الظاهر أنه يدخلها تدخل، أو أرض مملوكة وسواء كان للشرب أو لغيره، يعني لغير الشرب إيش يعني السفر ونحوه، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع، وسواء كان في فلات أو في غيرها. هذا كما يقول الشيخ ظاهر الحديث، ولكن كثير من العلم يقولون هذا الظاهر يصرف عن ظاهره لأدلة أخرى، وهو أن ما حازه هو قال بعد ذلك، وبالاتفاق أن ما حازه الإنسان وأصبح ملكا له فلا يدخل في هذا الحديث. يقول ينقل عن الإمام القرطبي، يقول القرطبي ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب، فإنه السابق إلى الفهم يعني الماء الذي يشرب. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى حاكيا عن أصحاب الشافعي أنه يجب بذل الماء في الفلاة، بذل الماء في الفلاة يعني إذا كان الماء في الفلاة في الصحراء وقد سبق إليه زاد فهو يأخذ حاجته، وما زاد عن حاجته يجب عليه بذله، ولا يجوز له أن يمنعه أو يبيعه أو يشتري يبيعه. قال يجب بذل الماء في الفلاة بشروط، أحدها أن لا يكون ماء آخر يستغنى به يعني ما في غيره، والثاني أن يكون البذل لحاجة الماشية ري للماشية لا لسقي الزرع، والثالث أن لا يكون مالكه محتاجا إليه. والشيخ رحمه الله تعالى يقول يؤيد ما ذكرنا من عموم تناول الحديث للماء سواء كان في ملكه من الأرض أو في غيره. يقول يؤيد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع من بيع الماء على العموم حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعا بلفظ لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى. وهذا وإن كان يعني هو لا يدل حقيقة على العموم الذي ذكره منه سواء كان في ملكه أو في غير ملكه، يعني هذا ظاهر الحديث هذا الحديث الأخير في دلالة على الماء الذي في الفلاة أو الماء الذي في أرض مباحة التي الكلى يعني العشب الذي يعني تأكله الدواب، لا يمنع فضل الماء ليمنع بسببه فضل الكلى. يقول بعد هذا ويؤيد المنع من البيع أيضا حديث الناس شركاء في ثلاثة، وحديث الناس شركاء في ثلاثة محمول على أن على ماذا؟ على هذه الثلاثة المباحة التي لم يحزها أحد، الماء والكلى والإيش والنار. نعم في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار وفيأتي. نعم وقد حمل الماء المذكور أو حمل الماء المذكور في حديثي الباء، هذا حمل بعيد جدا بعض أهل العلم، وهذا نقوله للطلبة الذين يقرؤون يعني في دقائق في مسائل العلم. الحديث كما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع إيش فضل الماء، بعض أهل العلم حمله على محمل ممكن يفهم ولكنه بعيد، قال المراد به منع ضراب الفحم، منع ضراد الفحل، وممكن يعني يكون هذا نهي، وقد ورد النهي عنه يعني من باب سيأتينا النهي في الباب التالي مباشرة، في الباب الآتي مباشرة سيأتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع عسيب أو عسب عسب الفحل وهو ضرابه، وهو في رواية ما الفحل يعني دقاح. فبعض العلم حمل هذا الحديث الذي معنا أو هذين الحديثين معنا على ما الفحل، والشيخ يقول هو يعني مع كونه خلاف الظاهر مردود بحديث جابر الذي أشار إليه المصنف، فإنه في صحيح مسلم لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وعن منع ضراب الفحل، ذكره معه، ذكر الشيئين معا، فدل على أن هذا شيء وهذا شيء آخر. وقد خصص عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه محرزا في الآنية، فإنه يجوز بيعه قياسا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحافظ، لحديث الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالاحتفاظ ليستغني به عن المسألة، قال وهو حديث متفق عليه. ثم استشكل الشيخ مسألة وقال لكنه يشكل على النهي عن بيع الماء على الإطلاق، فهم الذي فهمه يقول يشكل عليه ما ثبت في الحديث الصحيح أن عثمان رضي الله عنه اشترى نصف بئر رومة من اليهودي وسبلها للمسلمين بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر رومة فيوسع بها على المسلمين وله الجنة. هذه مسألة تؤيد قول من قال إن الماء إذا كان في ملكي في ملك الإنسان فله أن يتصرف فيه كما يتصرف المالك في ملكه. هذا حديث بئر روما كانت مملوكة اليهودي، هذه البئر، البئر في أرض مملوكة له، والماء نقعها، نقعها ماء يعني نابع في الأرض، لكن مع ذلك أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمنع هذا اليهودي من ملكه، بل يعني حث على الشراء منه، واشترى عثمان رضي الله عنه وصحح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البيع، فذلك فدل ذلك على أن البيع صحيح، وأن للإنسان أن يبيع ما كان في ملكه من الماء. وهذا أحد أدلة القائلين بجوازه إذا كان في ملكه، إذا كان في ملكه فكأنه حازه، وكأنه حازه. وإن كان الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يحاول يرد ويقول هذا الحديث قد لا يكون مانعا أو معارضا قويا لحديث النهي، لأنه في أول الإسلام وهذا الفعل أصلا من البيع من كان من يهودي، ولم يكن للمسلمين يومئذ سلطة على يعني اليهود، فيعني جاء الحكم بعده بالمنع، لكن لو فيه مجال للاجتهاد. ولهذا اختلف أهل العلم، فمنهم من قال بجواز تملك ما حصل في ملكك من الماء، ومنهم من قال لا يتملكه إنما هو أولى بالانتفاع به وما زاد فليس له أن يمنع الناس منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى باب النهي عن ثمن عسب الفحل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل، رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل، رواه مسلم والنسائي. وعن أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له بالكرامة، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. هذا بيع من البيوع المنهي عنها، وهو قال لك عسب الفحل أو ضراب الفحل، ما المراد به؟ لقاح الفحل. الفحل هو الذكر من كل نوع من كل ما فيه ذكر وأنثى، المراد بالفحل هو الذكر من يعني بهيمة الأنعام ومن غيرها، والمراد به هو المراد الأخص هو ما يعني يستعمل للقاح والنتاج، من سواء كانت جملا بعيرا أو كيسا أو كذا إلى آخره، أو من يعني من بقري ونحو. عسب الفحل اختلف في تفسيره، اختلف الفقهاء أهل العلم في تفسيره، فالمراد به الماء في ظهر الفحل أو اللقاح ذاته. لقاح الفحل نفسه يعني العمل، يعني بمعنى أنه يطلق هذا الفحل على هذه الأنثى من البقر أو من الإبل أو كذا لمدة، أو يجعلها معه لمدة يوم أو يومين أو كذا، هذا حال. أو أنه يبيع منه، يبيع عليه ما في ظهر هذا الفحل من الماء. وكلا الصورتين محرمة ممنوعة، كلا الصورتين ممنوعة. لماذا هي ممنوعة؟ يعني ممنوع بيعه، ممنوع بيعه. لماذا هو ممنوع؟ قال لما فيه من الجهاد، ما فيه من الغرر. يبيع ماء الفحل، هل الفحل ذا ما مقدر الماء الذي في ظهره و... وهل يأتي أو لا يأتي، وهل يستطيع أن يعني يلقح أو لا إلى. وإن كان البيع هو العمل يعني اللقاح نفسه فكذلك، هل يستطيع أو لا يستطيع، ربما يمنعه مانع، ها يذهب ويطلقه على الدابة أو الأنثى هذه ويأخذ معه وقتا ولا يستطيع، يمنعه مانع أو كذا، فهو بيع يعني بيع مجهول وبيع غير مقدور على تسليمه، فيدخل في بيع الغرر. لكن يبقى معنا قال الكرامة، هذا الكلابي سأل الرسول، هذا الصحابي وهو من بني كلاب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أجل الفحل، يعني ما حكمه؟ نهى، قال لا لا تبيعه. فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل، نطرقه يعني يخلي بينه وبين الأنثى ليلقحها، فنكرم أو فنكرم، يعني يكون عنده فحل فيطلب منه صاحب الأنثى أو صاحب الإناث أن يطرق إناث بإبنه أو بقره أو كذا فيكرمه يعطيه.